رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان الإيمان على المذكورات في الحديث، في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على المذكورات في الحديث، فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يتصف بهن، فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يتصف بهن. ومن جملتهن خصلتان تتعلقان بحب الله وحب ما يحبه، خصلتان تتعلقان بحب الله وحب ما يحبه، في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله، إلى آخره، رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده ضعيف ومعناه صحيح، فإنه يروى في أحاديث وآثار أخر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، فذكر أعمالا قال بعدها: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي إنما تتحقق ولايته المتضمنة محبة عبده، أي فإنما تتحقق ولايته المتضمنة محبة عبده بتلك الأعمال التي مردها إلى محبة الله، بتلك الأعمال التي مردها محبة الله. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، بتعليق وجدان حلاوة الإيمان على تلك المحبوبات لله، بتعليق وجدان حلاوة الإيمان على تلك المحبوبات التي ترجع إلى محبة الله ومحبة ما يحبه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. علقه البخاري في صحيحه ورواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عدم انتفاع العبد بمحبة غير الله، في بيان عدم انتفاع العبد بمحبة غير الله، وأن محبة غيره محبة عبادة لا تنفع صاحبها في الآخرة، وأن محبة غير الله محبة عبادة لا تنفع صاحبها يوم القيامة، فأهلها يتنكر بعضهم لبعض، فيتبرأ المتبوعون من الأتباع، وتنقطع بينهم أسباب النصرة والمعونة والنفع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته، وجوب تقديم محبته، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه مقامه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. قوله رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، إلا أنه يفسد هذه المحبة بإشراك غير الله معه فيها، فهو يحب الله حبا شديدا ويحب غيره أيضا محبة عبادة وتأليه. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.